السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب بيع الأصول والثمار، قال: وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ومن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، يعني إذا أن الإنسان باع الأرض ولم يستثن منها شيء فإن كل ما فيها يتبعها، إذا لم تستثن شيء مما فيها من بناء أو غراس فإنه يتبعها، لأنك إذا أردت أن يبقى لك شيء مما فيها من زراعة أو شيء من البناء أو جزء من المساحة فلا بد أن تستثنيها وتشترطها، لأن بيعك للأرض يشمل كل ما فيها، هذا هو الأصل، من غراس وبناء وزرع وغيره. لكن إذا كان فيها زرع قد اشتد، يعني سنبل ولم يبق إلا الحصاد، لم يبق إلا أيام وقلائل ليحصد، فإنه في الأصل هذا الزرع ما دام أنه قد اشتد فإنه يكون لصاحبها، يعني للبايع. مثل إذا باع نخلا قد أبر، يعني لقح، كذلك يكون للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. والزرع ما دام أنه يحتاج إلى سقي حتى يحصده صاحبه البائع فعلى المشتري أن يسقيه، وكذلك الشجر، لو باع شجرا وفيه ثمر قد ظهر، وقلنا إن الثمر للبائع إلا أن يشترطه المشتري، فعلى المشتري أن يسقي هذا الشجر حتى استوفي صاحبه ما فيها من الثمر الخارج، يعني الذي ظهر وتبين، ما لم يستثنيه ويشترطه المشتري. نعم. قال: وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. نعم، الكلام الأول: إذا كان الزرع مما يحصد مرة واحدة، بر أو شعير معروف يحصد إذا نضج، اشتد حبه ونضج يحصد مرة واحدة وانتهى. لكن هناك بقول، وهناك مثلا البرسيم، هناك يعني بعض الزراعات تجز مرارا، يجز ثم يسقى ثم يظهر من جديد وهكذا. وكذلك هناك بعض الأشجار التي تثمر مرة بعد مرة تلقط الثمرة الظاهرة ثم ينتج شيء جديد مثل الخيار والكوسة واللوبة والفاصوليا، كثير من هذه الأشياء ينتج من شجرتها أكثر من مرة. فإذا باع الإنسان أرضا وفيها شيء من هذه الزراعات التي تجز مرارا أو تلقط مرارا، فإن جلزها الظاهرة واللقطة الظاهرة للبائع، يحصده أول مرة بعد أن باعه ويلقط الموجود من الثمار من باذنجان أو كوسة وغيره ثم انتهى يعود للمشتري. إذن فإذا كان هذا المبيع من الزرع سواء مما يحصد أو مما يلقط، مما يتكرر ويعود ويتجدد، فإن الجزة واللقطة الظاهرة في الأصل للبائع. أما الأصول يعني جذوره مع الأرض فهي للمشتري، إلا أن يشترط المشتري من الأصل، اشترط على البائع أنك ليس لك فيها شيء سواء جزة ظاهرة أو ثمار بينة من خيار أو غيره، ليس لك شيء، اشترطها من الأصل. فهذا المؤمنون عند شروطه، إذا قال نعم هي لك فليس للبائع أن يرجع ويطالب بشيء، مثل إذا باع الثمر النخل وقد أبر، الأصل أن يكون للبائع، لكن إذا اشترطه المشتري انتهى. فالمؤمنون عند شروطه. نعم. قال وإن شرط المشتري ذلك صح. نعم. إذا أن المشتري اشترط أن الثمرة الظاهرة والجزة الظاهرة لي مع الأصل وليس لك شيء ورضي البائع، فالمؤمنون عند شروطهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع نخلا قد أبر يعني لقه فثمرته للبائع إلا أن يشترطه مبتاع. وهنا قال المؤلف قد تشقق، والتشقق معناه أن الأكمام التي فيها الثمرة تتشقق عن العذوق عن القنوان، وبعد التشقق يوبر يلبه يلقح بعد أسبوع أو تقريبا أربعة أيام بعد التشقق. فإذا لم يلقح فإنه تبع المشتري، أما إذا كان قد لقح أبر فإنه للبائع إلا أن يشترطه المشتري. إذا قال: أنا اشتريتها الآن هذه الأرض وما فيها من النخل وما فيها من الأشجار المثمرة من تفاح أو برتقال أو توت أو غيره، وفيها ثمر قد ظهر وفيها طلع في النخل قد تشقق ولقح أيضا، لكن أنا أشترطه الآن بحيث أنك لا تدخل البستان مرة ثانية، يعني ليس لك فيها موطئ رجل، هي لي، أنا أشترط أنها لي الآن بأصولها وثمارها، لأنه لا يريد أن البائع يتردد عليه كل ما بين حين وآخر أريد أن أخذ تمر، أريد أن أخذ ثمر، لا، أنا أشترط الآن بأن هذا البستان وما فيه من ثمر سواء لقح أو لم يلقح، وثمر ظاهر أو لم يظهر، أو زهر قد تفتح أو لم يتفتح، فإنه لي كله، ليس لك فيه موطئ رجل. فإذا رضي البايع انتهى. أما إذا لم يشترط فإن الأصل أن الأشجار التي قد ظهر ثمرها أو نخل قد لقح، فإن الثمرة الظاهرة والنخل المعبر فإنه للبائع، وإنما المشتري يصل له أصول الأرض وأصول الشجر والنخل. نعم. قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. يعني كل هذه الأشياء إذا تبينت وظهرت، ثم باع الإنسان بستانه بيع الأرض كلها وما فيها، فكما قلنا إذا كانت الثمار قد ظهرت وتشققت عن أكمامها وظهرت من أزهارها، فإنها تكون في الأصل للبائع ما دام الثمر النخل قد أبر، وهذه الثمار من تفاح وغيره قد ظهر، فإنه لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع كما قلنا. إذا اشترطه خلاص يسلم المفاتيح ويسلم كل شيء، ثم لا علاقة له بالبستان ولا يطالبنا بشيء. نعم. قال: وما قبل ذلك والورق فلمشتر. يعني الشيء الذي لم يظهر ولم يتشقق وأوراق الشجر هذه للمشتري تبع الأصول، هذه بدون شرط، لكن نتكلم عن الثمار التي قد ظهرت والنخل التي قد أبر، هو الذي قلنا في الأصل إنه للبائع إلى أن يشترطه المشتري. نعم. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع النخل قبل أن يبدو صلاحه، النخل وغيره الثمر لا يجوز أن يباع وهو على رؤوس الشجر قبل بدو صلاحه، هذا بيع الثمرة ليس بيع الأصول. الأصول كما تقدم إذا بعت الأرض وما فيها هذا ما فيه كلام، لكن إذا كان البستان لك، لكن جاء إنسان ويقول أريد أن أشتري ثمرة هذه النخلة أو ثمرة هذه الشجرة من العنب وغيره، لكنه لم ينضج، فما حكم البيع؟ الحكم البيع لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويتبين نضجها ويطيب أكلها، فمن باعها قبل ذلك فالبيع باطل، سواء قطفها صاحبها قبل النضج أو بعد، إلا إذا اشترط قال: نريد أن أشتري هذه النخلات التي لم يتبين فيها النضج على أن أقصها الآن علفا لدوابي، فإذا اشترط والتزم بهذا فإنه يجوز بشرط أن يقصها بالفعل، فإن تركها حتى تنضج فلا شيء له، ينفسخ البيع ولا يجوز أن نمضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يبدو نضجها، يطيب أكلها. وأما التمر فإن نضجها أن يحمر أو يصفر، أن هذا هو الغالب في النخل، أحمر أو أصفر. وأما في العنب فإن نضجه هو أن يتموه حلوا ويطيب أكله. وسائر الأشجار من تفاح وغيره نضجه هو أن يبدو صلاحه بأن يطيب أكله. أما ما دام أنه لا يصلح للأكل فإنه لا يجوز أن يباع على رؤوس الشجر إلا بشرط القطع في الحال، كما قلنا يريد أن يشتريه علفا لدوابه يقصه. كذلك الزرع في سنبله لا يجوز بيعه قبل أن يشتد ويبدو صلاحه، حتى يشتد في سنبله. أما أن يبيعه أخضر فلا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال، يقول أنا أريد أن أشتري منك هذا الزرع الأخضر لأن أريد أن أقصه علفا لدوابي، فإن صدق وقصه مضى البيع، فإن أبقاه حتى يستوي وينضج فليس له، فالبيع ينفسخ. وحتى لو قال أنا أشتريها الآن وهو لم ينضج بشرط أن أبقيه عندك حتى ينضج فأحصده، أو أجذ النخل أو الأشجار، فنقول لا، لا يجوز بيعه حتى ينضج ويطيب أخذه وأكله، سواء السنبل الزرع في سنبله أو الثمار في شجرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن ذلك، لأن البائع إذا باع هذه الثمار على رؤوس النخل أو الشجر من عنب وغيره وهو لم ينضج فقد أخذ مال أخيه بغير حق، وربما تلفت الثمرة لأنها قبل النضج معرضة للتلف للعاهات، قد تصاب بعاهة فتحول بينه وبين النضج. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى البائع والمشتري. كذلك الزروع لا يجوز أن تبيعها حتى يشتد الحب ويقوى، وإلا فلا، لأنه أيضا معرض للتلف، قد يأتيها أمطار شديدة، رياح عاتية شديدة، يصاب بعاهة بشدة حر بأي شيء فيتلف، فإذا تلف ما استفاد المشتري. يقول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني بغير حق، لأنه حتى لو بعت النخلة وعليها ثمر قد نضج وبدأ يأخذ منها ثم أصيبت بعاهة وتلف فإنك تضمنها له، هذا يسمى وضع الجوائح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، الجائحة هي التي تصيب الزروع والثمار فتتلفها، سواء بعد النضج أو قبله. لكن إن اشترى منك النخل بعد أن نضج، يعني بعد أن صلح وبدأ صلاحه وطاب أكله، واشترط عليك انه سيبقيه في رؤوس النخل حتى يكون تمرا، يقول انا ربما اخذ بعض الأيام منه رطب، لكن سأبقيه أيضا حتى يكون تمرا ما دام اشتريته بعد أن نضج. نقول لا بأس ما دامك اشتريته بعد النضج وبدو الصلاح، والزرع اشتراه وقد اشتد في سنبله وقال سأحصده إذا تم نضجه يبس، لكن مع ذلك لو تلف فأنت الضامن. هذا يسمى وضع الجوائح. ولذلك الأحسن الإنسان ما يبيع إلا الشيء قد اكتمل تماما ليجذه صاحبه في الحال ويحصده في الحال حتى لا يتعرض للغرامة. نعم، لو أنه اشترى منك النخلة وقد تمرت صار تمر وما بقي إلا الجذاذ، لكنه هو تأخر وتكاسل عن الجذاذ، وإلا قد صار تمرا وصالح للجذاذ، والواجب أنه يجذه، فتساهل هو وأهمل حتى تلف، فالتلف يضمنه هو الآن. أما لو اشتراه منك وهو رطب وقال سأتركه حتى يكون تمرا يجوز، ولكن لو تلف تضمنه أنت. نعم. قال: ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. نعم، يعني إذا باع الرطبة هي البرسيم، والأشجار مثل الكوسة والخيار والقثة وباذنجان وغيره، هذا إذا اشتراه لا بد أن يأخذه في الحال، أما أن يتركه إلى الجذاذ يعني يتركه مدة طويلة حتى ربما يظهر ثمرة جديدة وينمو زيادة فلا، إلا في البرسيم مثلا الأعلاف عادة قد يشتري منك صاحب البهائم قطعة كبيرة من المزرعة فيها أحواض كثيرة من البرسيم أو الأعلاف الأخرى بعد أن صلحت للحصاد، ولكن من المعلوم أنه لن يحصده بيوم أو يومين أو ثلاثة، اشترى منك 50 حوض من البرسيم وقال لك أنا سأخذها على حسب حاجتي، كل يوم أحصد حوض حوضين ثلاثة على حسب الحاجة، لكن الحوض الذي يحصده اليوم ما يعود إليه مرة ثانية، خلاص هو له الجزة الظاهرة فقط، له الجزة الظاهرة، فهذا جرت به العادة والناس متفقون على ذلك عرفا، لأنك إذا اشتريت هذه الأعلاف القائمة في مزرعتها وقد استتمت وصلحت للحصاد فإن الذي اشتراها غالبا لا يحصدها بيوم أو بيومين، خاصة إذا أخذ كثير، كل يوم يأخذ على حسب حاجته، لكن الحوض الذي يعني الجهة التي يحصدها اليوم ما يعود إليها مرة ثانية، ليست له، له الظاهرة فقط. وكذلك ما ذكر مثل الباذنجان أو القثة أو غيره، اشترى منك عدد من الأحواض وقال سألقطها حتى أعرضها أدخلها في السوق، نقول ليس لك إلا الظاهرة الآن، إذا ظهر شيء جديد فليس لك، ليس لك، لا بد أن يعرف أنه ليس له إلا الثمرة الظاهرة الآن، وما ظهر من جديد فليس له. نعم. قال: ولا رطبة وبقل ولا قثان نحوك باذنجان دون الأصل. دونه هو ما اشترى الأصل، هو اشترى منك الظاهرة فقط، إما ليحصد البرسيم أو يأخذ الباذنجان وغيره، يعني الشيء الظاهر كما قلنا، الثمرة الظاهرة. هو إنسان يبيع مثلا، أو صاحب مطعم يأخذ من هذه الخضار يستعملها، فإذا اتفق معك أنه سيأخذها على بخلال يومين أو ثلاثة على حسب حاجته، تقول نعم، ولكن ليس لك أن تؤخرها أكثر، وليس لك أن تأخذ ما نتج من جديد. نعم. قال: وجزة جزة أو لقطة لقطة. نعم، جزة جزة يعني الظاهر يجزه والظاهر يلقطه، وليس له حق أن يرجع ويأخذه مرة ثانية، يعني شيء نتج من جديد ليس له. نعم. قال: والحصاد واللقاط على المشتري. نعم، يعني المشتري هو الذي يتكلف أو يتكفل بالحصاد واللقاط، البائع ليس له، ليس مكلفا بأن يحصد لك برسيمك أو يلقط لك ثمارك أو يخلف لك نخلك، هو عليه أن يسقيه فقط. وأما تكلفه بالجذاذ أو بالحصاد أو باللقاط فلا، يقول أنت بنفسك أو ترسل أولادك أو عمال يلقطون ويحصدون، أما أنا فليس لك علي حق إلا أن أسقيه فقط. نعم. قال: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدأ صلاحه حصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت، بطل، والكل للبائع. يعني لو اشتراه مطلق بمعنى أنه ما قال لك سألقطه أو سأحصده أو سأجذه، مطلق سكت عنك، اشتراه وسكت ثم تركه حتى زاد ونمى زيادة، وربما ظهر شيء جديد، فإنه ليس له ذلك، بل يرجع للبائع، لأنه من الشرط، من المعروف أن الإنسان إذا اشترى شيئا قد نضج وتم يأخذه في الحال، أو يحدد مدة معقولة. أما إطلاق يقول اشتريت منك هذه المزرعة ثمرتها الظاهرة ثم تركها حتى زادت ونمت وظهر شيء جديد، فليس له ذلك، بل يرجع لك وتعيد إليه الثمن. نعم. أو بشرط البقاء. أما إذا اشترط عليك البقاء، فإذا اشترط عليك البقاء فالبقاء ليس له حد، لأنه ربما أثمر ثمار زائدة جديدة، أو نمى، كان صغير ونمى، فإن معناه أنه أخذ ما ليس له. كذلك لو ظهر ثمار جديدة واشتبه علينا الأول بالقديم، أنا ما بعت عليك إلا القديم، الثمرة الجديدة لي لكن اشتبهت الآن، ما ندري أين الجديد من القديم، فكل هذه المسائل يقول يرجع المبيع إلى البائع ويخرج المشتري. أعدها مرة ثانية. قالوا إن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. نعم، يعني لو اشترى منك نخلا لم يبدو صلاحه ثم وهو اشتراه بشرط القطع لكنه تركه حتى نضج فليس له ذلك. نعم. أو جزة أو لقطة فنمتا. كذلك اشترى منك مثل ما قلنا اشترى منك برسيم أو غيره من الأعلاف أو من البقول من بقدونس وغيره على أنه سيجزه، أو ما يلقط من خيار وغيره على أنه سيلقط الموجود ثم يسلمك الشجر لأن ليس له الأصول، فإذا لم يأخذها في الحال فليس له شيء لأنه ينمو ويزيد، ينمو ويكبر ويزيد أيضا يظهر شيء جديد فيأخذ ما ليس له. إذا لم يقص في الحال فليس له ذلك إلا أن يشترط منك نخلا قد صار رطب واشترط عليك أنه يبقيه حتى يصير تمر ورضيت أنت فلا بأس ما دام أنه هو الآن رطب. قال نشتري منك هذه النخلات أخذ منها ما أشتهي وما أحتاج رطب لكن سأبقي البقية حتى يكون تمر تسقيه وأنا إذا نضج يعني صار تمرا أجذه سواء، فإذا رضي لا بأس بذلك ما دام أنه قد بلى صلاحه وطاب أكله واشترط عليك أنه يبقيه حتى يتم نضجه ويكون تمرا. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأتمرت. نعم، قلنا إذا اشتبه إذا اشترى منك ما بدا صلاحه ولكن ظهر ثمرة جديدة، أحيانا سبحان الله بعض الأشجار يطلع فيها شيء جديد وينضج ثم يختلط الأول بالآخر، فمثل هذه الحالة يبطل البيع لأننا ما ميزنا نصيبك الذي اشتريت من الشيء اللي ظهر جديد، في هذه الحالة ينفسخ البيع. نعم. أو عرية فأثمرت. أو عرية فأثمرت. فأثمرت العرية هو من المعلوم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة معناها بيع الرطب في رؤوس النخل بخرصه تمرا لأنه لا يمكن أن ينضبط، ونحن عرفنا في باب الربا أنه لا يجوز أن يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولا يجوز أن نبيع رطبه بيابسه، فالتمر على رؤوس النخل الرطب على رؤوس النخل هذا رطب بعد أيام سيكون تمر، إذا صار تمر ينقص وزنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة، وهو أنك تقول للفلاح أنا أريد أن أشتري منك 20 نخلة الآن رطب وبسر أشتريها منك بتمر، هذه النخلات 20 أعطيك عنها 200 كيلو تمر جاهز يابس من حق العام، فنقول لا يجوز ولا يحل إلا العرية استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، والعرية لها 5 شروط حتى يجوز أنك تشتريها على رؤوس النخل بتمر، 5 شروط. الأول أنه ما عندك فلوس حتى تشتري الرطب. والشرط الثاني أنك تشتري هذه النخلة مني التي فيها الرطب والبسر بخرصها تمرا، يعني يأتي إنسان ويخرص يقدر يقول مثلا هذه النخلة الآن رطب وبسر هي الآن تقريبا أتوقع أنها 100 كيلو، إذا يبست وصارت تمرا ستكون 70 كيلو. تجي أنت تقول أنا ما عندي فلوس أريد أن أشتري منك عرية، أعطني هذه النخلة بخرصها ما دام خرصها الخراص بأنها ستكون 70 كيلو إذا يبست وصارت تمر، أعطيك الآن 70 كيلو تمر وخلي بيني وبينها أخرفها. فإذا التزمت أنك تخرفها فعلا يعني تأخذها رطب وأتيت بالتمر يدا بيد، تأتي بالتمر من بيتك من المخزن وتسلمه صاحب البستان عند النخلة وتستلم النخلة، وبشرط أن العرية هذه ما يزيد ثمرها على 5 أوسق، يعني يمكن تشتري نخلات وليست واحدة، وقدرت بأنها إذا يبست وصارت تمرا ستكون كذا وكذا بشرط ألا تزيد على 5 أوسق، الوسق 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أنك اشتريت من هذا الإنسان نخلة واحدة ما يلزمنا 5 أوسق مثل ما قلنا، هي الآن رطب وبسر قالوا تصير 100 كيلو، إذا يبست وصارت تمرا 70 كيلو، تقول أنا ما عندي فلوس وأريد رطبا وعندي تمر، تأتي 70 كيلو وتعطيها صاحب البستان عند النخلة وتستلم النخلة بشرط أيضا أن تأكلها رطبا، فلو تركتها حتى أتمرت بطل البيع. هذا الكلام قال أو عرية أتمرت، إذا تركتها لأنك ربما أنت محتال تظن أن الحيلة تنفع، تقول أعطيك التمر من حق العام واشتري هذه النخلة جديدة، تقول أنا بشتريها بأكلها تم رطب لكن ما صدقت تركتها حتى صارت تمر، تقول حتى أجذها تمرا جديد بدل تمر العام، نقول لا الآن ما تحل لك، نعيد لك تمرك الذي أعطيتنا ونخلتنا اتركها لنا. إذا أتمرت العرية ولم يأخذها صاحبها فلا تحل له، ترجع لصاحبها وصاحبها يرجع لك التمر الذي أعطيته، لأن من شروط العرية أن تأكلها رطبا، وبشرط أنك ما عندك فلوس حتى تشتري رطب، وبشرط أنها ما تزيد على 5 أوسق. لا ما أبغى ما أنزل نعم. قال وإن بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. نعم أعدها. وإذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. نعم نحن منعنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام منع أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب ويبدو نضجها ويطيب أكلها، وعن بيع الزرع في سنبلة حتى ينضج. فإذا اشترى منك النخلة قد بدا صلاحها وطاب أكلها فله أن يخرفها تمر رطب وله أن يبقيها إلى الجذان ما دام اشتراها بفلوس. الكلام الأول اشتراها بتمر، هذه شروط، لكن الآن لا، أنت جئت للفلاح وقلت أنا أشتري منك هذه النخلة 100 ريال رطب الآن وبسر، أخذها تدريجيا أو أتركها حتى تصير رطب حتى تصير تمر، نقول ما في بس يجوز إذا أكلتها رطب وتركتها حتى تصير تمر ما دام اشتريتها بفلوس، ويوم اشتريتها قد بدأ نضجها، ما اشتريتها بلح لم يبدو نضجها. المحرم انك تشتريها ولم يبدو صلاحها، اما ما دامت لها رطب وبسر يجوز تشتريها بفلوس، سواء اخذتها رطبا شيئا فشيء او تركتها حتى صارت تمر، انت بالخيار يجوز ما في معنى، ولو انك ما اشترت هي لك ثمرتها. نعم. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. نعم، يعني ما دام اشتريت منك هذه النخلات أريد أن أكل منها رطب، والباقي إذا نضج ويبس وصار تمر أجذه يجوز، وعليك أيها الفلاح أن تسقيه، تسقي الشجر لا تتركه حتى يموت ويخرب عليه التمر. وكذلك لو اشتريت منك زرع قد اشتد في سنبله ولكني سأحصده بعد أيام حتى ييبس تمام، فكذلك عليك أن تسقيه حتى أحصده. لكن لو تركته وتعدى وقت الجذاذ وأهملت ووقت الحصاد حتى تلف فإنه يتلف وأنت الذي تغرمه، لا ما دام لك أهملت. أما إذا لم تهمل أنت مجتهد تحصد وتجد من النخل، لكن جاءه آفة سماوية وأتلفت بقيته، فالذي تلف يضمنه صاحب البستان ما دام انك لم تهمل ايها المشتري. اما ان اهملت وتساهلت وقد صار تمرا وصار الحب الزرع حبا تمام ووجب حصاده وتركته اهمالا منك وتفريط فتلفه عليك انت وليس على صاحب البستان. نعم. قالوا: ان تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وان اتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. نعم، نقول اذا انك ما اهملت وتلفت بآفة سماوية برد مطر شديد رياح مرض اصابها، لكنك ما اهملت تأخذ منه ولم تهمل، فإن البائع هو الذي يضمن. أما لو أتلفه آدمي سرقه أحرقه تسبب في تلفه فإن لك الخيار أنت أيها المشتري بين أن تفسخ البيع ويصير صاحب البستان هو الذي يطالب المتلف، أو أنت تقول لا البيع يمضي وأنا أطالب هذا الظالم المعتدي، فهذا يجوز ما دام ان المتلف انسان هو الذي تسبب بتلفه. نقول انت مخير بين امرين ايها المشتري، بين ان تفسخ البيع وتاخذ الثمن وصاحب البستان هو الذي يطالب المعتدي الظالم الذي اتلفه، وبين ان تقول لا انا الذي ساطالبه واتولى مطالبته وملاحقته والبيع يمضي، فأنت بخيار إذا كان المتلف إنسان. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا إن شاء الله سيتوقف الآن عاد إلى أيام الله أعلم، ونسأل الله التوفيق والعودة بالسلام الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا اشتريت بضاعة قيمتها 1000 دينار كويتي هو ما يساوي 11,000 ريال سعودي على أن أدفع قيمتها بعد 3 شهور، ثم وكان 1000 دينار يساوي 1500 ريال عند دفع المبلغ، فهل الزيادة التي حصلت بعد أن ارتفع السعر سعر الدينار هل هذه ربا؟ أن تعطيه 1000 دينار فقط، تعطيه 1000 دينار مثل ما اشتريت بغض النظر عن ارتفاع السعر وانخفاضه، قد يرتفع وقد ينخفض. أن تشتريه اشتريت 1000 دينار مؤجلة إلى سنة أو أكثر أو أقل، إذا تم الأجل تعطيها القيمة المتفق عليها بغض النظر عن انخفاضها وارتفاعها، والله أعلم. يقول السائل: أن صحيح أن الشيخ العثيمين يرى جواز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ إيش؟ يقول أن الشيخ العثيمين يرى جواز أن يقول أن يقرأ القرآن الرجل ثم يدعو الله القبول بأن كل حرف حسنة ثم يوهب أجرها للميت. يقول: سمعت ذلك عن الشيخ العثيمين. والله ما أنا ما أستحضر جواب ابن عثيمين خاصة رحمه الله، لكن اللي أنا سمعت من ابن باز أنه لا يجوز ذلك. ابن باز رحمه الله يقول: لا يجوز إهداء ثواب القرآن، لكن إذا دعوا إذا ختمت تدعو لك ولمن تحب، وأما الذي يجوز إهداؤه هو ما ورد بالنصوص مثل حج، عمرة، صدقة، هذه الذي تنفع مع الدعاء الصالح، والأضحية كذلك تشرك معك أهلك المتوفين. وأما ختم القرآن تختمه عن روح فلان وأجر فلان، هذا يقول ما دام لم يرد فلا نقول به. ومن العلماء من يقول: كل قربة فعلها الحي للميت ينفعه ذلك، والله أعلم. يقول السائل: قد اعتمرت سابقا، فهل لي أن هل أجعل هذه العمرة عن والدي الذي توفي أم أكتفي بالدعاء؟ الحمد لله، ما دام أنك سبق أنك قد اعتمرت وتريد أن تبر والدك بعمرة فنعم ولك الأجر إن شاء الله، لك أجر والعمرة إن شاء الله تنفع والدك. يقول السائل: إذا قرأت في الصلاة من نصف السورة من هل أستعيذ أم أقرأ البسملة؟ إن استعاذ هذا الاستعاذة مشروعة، والبسملة ما دام أنك ليست أنك لم تقرأ السورة من أولها إن بسملة طيب، وإذا لم تكن بسملة فلا بأس إن شاء الله. يقول الأخ: أن الذي نقل عن الشيخ العثيمين والموجود في الفتاوى بعدم جواز إهداء الثواب للقرآن، هذا الذي موجود في فتاوى الشيخ العثيمين، هذا هو إذا مع الشيخ ابن باز ومن حذى حذوهم رحمهم الله، لأنه لم يرد. هذه العبادات ليست اجتهادية، توقيفية. فالذي ورد الصدقات، قال: تصدق عن أمي؟ قال: نعم. هل ينفعها ذلك؟ قال: نعم. يا الحج، العمرة، أضحية، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وآل محمد، والدعاء الصالح، صدقة جارية تنفعك أنت ووالديك وأهلك عموم، طيب. أما ختم القرآن أو صلاة أو صوم نفل، لا، ما ورد. إن كان عليه كفارة نعم يجوز أن تصوم عنه أو نذر، نعم. يقول السائل: يقول: كنا في السابق إذا أخذ الرجل دينا من الذرة أو بر، يقول الذي أعطاه له ذلك إذا كان بعد سنة: إذا تأخرت بعد ذلك سنزيد عليك كذا وكذا، ما حكم هذه؟ هذا حكمه مثل فعل مثل ربا الجاهلية، إذا حل الأجل قال إما أن تؤدي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية والعياذ بالله، لا يجوز أبدا. إذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأما أن تزيد عليه فلا. يقول السائل: هل هناك فرق بين القانط والقانت؟ هل يجوز أن ندعو الله ونقول اللهم اجعلني من القانتين؟ القانط هو الذي يديم الطاعة لله، والقانط هو الذي ييأس من رحمة الله، متعاكسات، قنوط ولا تقنط. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، يعني لا تكن من اليائسين. القنوط شد أعلى درجات اليأس والعياذ بالله، أما القنوط هذا القانتين والقانتات هذا يعني المداوم للطاعة، أن إبراهيم كان أمة قانتا. يقول نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.